بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لسه هنبدأ نقرأ المرة دي في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية، حقائق مفقودة في عمق الإيمان المسيحي. ويعتبر الكتاب ده طبعا بتاع الأخ محمد عنان رحمه الله، وهو كان لسه عايش وقت ما طبع الكتاب، وهو يعتبر في الطباعة الكتاب ده أفضل و أنظف كتاب الطبع، يعني في الشكل والتنسيق وحاجات زي كده. هو طبعا الكتاب بيتكلم على مواضيع كثيرة مختلفة. الفصل الأول مسيحية أم نصرانية؟ الثاني ما هو اسم المسيح في المسيحية؟ الثالث هل كان لاسم يسوع بعد لاهوتي؟ ولماذا دعي يسوع بالناصري؟ هو في الآخر مواضيع مختلفة كده. وبعدين الفصل التاسع والعاشر والحداشر والاتناشر هم الأهم. هل اتفق المسيحيون على صلب يسوع؟ برضو اللي قبليه متى صلب يسوع؟ الأناجيل. والعاشر ما أهمية القيامة في المسيحية؟ وبعد كده بقى عصمة الكتاب وأصول الكتاب. هو الكتاب كله 146 صفحة. نقرأ المقدمة سريعا. ربما تكون تلك القصة واقعية، وربما لم تغادر خيال الكاتب إلا إلى قلمه. قراءتك لها قد تساعد على تحديد ذلك. ملك يغدق على أتباعه بالعطايا وبالهبات والهدايا، ينثر أكياسا من العملات الذهبية لبعض الحاضرين، ويذيل بتوقيعه صكوكا لبعض الضياع والقصور لجمع آخرين. وكغيره من الملوك كان يقرب إليه أحد رعيته أحبه حبه مخصوصا، ما غض النظر، أحبه حبا مخصوصا وأولاه من اهتمامه محلا محفوظا. وذات يوم أنعم الملك على هذا الرجل بقصر مشيد ذي حدائق غناء وساحة وفناء وجدول يسقي الزهور وفيه تتشابه الطيور. كانوا يتهامسون فيما بينهم، لماذا أحب الملك هذا التابع هذا الحب، ولماذا أنعم عليه بكل هذا؟ بل وصل بهم التفكير، هل أحب الملك التابع أكثر من ابنه؟ في الحقيقة لا، فالملك أحب التابع، ولكن حبه لابنه كان فوق الوصف. كان للملك أرض مخصوصة، كان يحظر على كل مخلوق أن يدخلها، فهي بالنسبة للملك كانت كالأرض المقدسة، من يدخلها يقتل فورا ولا يقبل منه عذر إطلاقا مهما كان، ويذبحه الجنود كالخراف. خرج الملك في زينته خلفه الحشود والحاشية، وخرج معه ابنه والوزير. فجأة وجد التابع المحبوب يصطاد في أرضه. ألم آمرك ألا تفعل؟ ألم أنهك أن تفعل؟ لماذا؟ لم يكتمل سؤاله. ذبح التابع حسب القانون، أخذ ينتفض في دمه كالخروف المذبوح. كان على الملك أن يقتل أولاد التابع المذبوح، لكن حزن الملك حزنا شديدا على تابعه، لكنه لم يرد أن يقتل أولاده أيضا، فقد كان يحبهم مثل ابنه، فكيف يبدل الحكم؟ تسمر الملك في مكانه حائرا، ظل يفكر في حل لتلك المصيبة. نعم، وجد حلا، سحب سيف أقرب الحراس، أمسك بابنه، ذبحه كالنعاج. بهذا أبطل الملك الحكم. اندهش الناس، استغرب الملك من اندهاشهم. ربما تقول عزيزي القارئ، هل لتلك القصة علاقة بالكتاب، أم أن كاتبها أراد استغلال الفرصة لعرض مواهبه الأدبية؟ ويعني الأخ محمد عنان رحمه الله كان جيد في الكتابة يعني. قبل ذلك، هل سألت نفسك يوما، هل تملك الأدلة العقلية اليقينية على صحة ما تعتقد؟ ذلك السؤال ليس للتحدي، بل هو سؤال استفهامي حقيقي. على كل حال، في هذا الكتاب جملة كبيرة من كلام العلماء والآباء والرهبان والقساوسة والبطارقة، لا كلام النكرات والمجاهيل والأعداء والمناوئين. لا أهدف من هذا الكتاب التحدي، بل المعرفة. هدفي أن تصل إلى الحقيقة التي بزغت أمامي أثناء بحثي وقراءاتي، فأردت أن أشاركك هذه المعرفة. أتمنى أن تقرأ هذا الكتاب بعقل متفتح واعٍ مؤمن. لا ضير أن تكون مؤمنا، لكن اقرأ بعقلك وقلبك. لعلك لاحظت أنني لم أجب على علاقة القصة بالكتاب. وأخيرا أتوجه بكلمات الشكر التي قد لا تكفي لكل من عاونني في إنجاز كتابي هذا، سواء بكلمة أو نصح أو رأي أو دعم أو دعاء. بالله التوفيق، محمد عامر. طبعا القصة دي كلها بتاعت الملك ده رمز للمسيحيين، ازاي بيفهموا الصلب والفداء، وان هم بيعتقدوا ان التابع ده هو آدم عليه السلام، والجنة والقصور اللي الملك أنعم بيها على التابع هي الجنة، والأرض المحظورة هي الشجرة، وإن الحكم إنك تاكل من الشجرة موتا تموت، فدخول المكان المحظور هو موتا تموت. فبالتالي طب اتحكم عليه بالموت هو وأبنائه اللي هي وراثة الخطية يعني. فبيقول لك طب ازاي احنا نرفع الحكم بإنه يقتل ابنه اللي هو المسيح. فهو بيوضح ان اذا كانت القصة دي غير عقلية وغير منطقية، فهو ده المعتقد المسيحي في مسألة الصلب والفداء الغالب والاعم الاشهر يعني. لان انا قلت قبل كده ان بعض الاباء الاوائل بيختلفوا في فهمهم هو ليه المسيح تجسد وايه سبب التجسد. فالمسيحيين العاديين زي بابا شنودة هو بيتبنى هذا الفكر، ومعظم المسيحيين العاديين بيتبنوه يعني، فكرة ان الخطية تستوجب الموت، وربنا عادل ورحيم في نفس الوقت، فالعدل يقتضي ان يتنفذ عليه الحكم، والرحمة تقتضي انه ما يموتش. فالحل ان المسيح يموت بدل آدم، فتطبيق الحكم هيمثل العدل، وانه رفع على آدم العقوبة يمثل الرحمة، فكده القضية مشيت يعني. فاحنا بنقول ان في الاساس في قصة آدم عليه السلام ما كانش فيه عقوبة اصلا على الاكل من الشجر، كان مجرد امر الهي، وان آدم عليه السلام عصى هذا الامر واكل من الشجرة، لكن ما كانش فيه عقوبة حتمية مترتبة على اللي لو اكل من الشجرة هيجرى لك كذا. لكن القصة الكتابية بتقول لو اكلت من الشجرة موتا تموت، لكن ده مش موجود عندنا في القرآن الكريم. وبعدين كون ان دي معصية او ذنب في حق الاله مباشرة، كون ان الله عز وجل يغفر له، ده ما اوقعش ظلم على حد تاني، لان ده شيء ما بين الله عز وجل وادم. ان شاء ان هو يعاقبه بعقوبة معينة يعاقبه، وان شاء غفر له. فكون انه يغفر له ده ما اوقعش ظلم على حد تاني، لان الامر مش مرتبط بادم وبني ادمين تانيين، لكن ده امر خاص ما بين ادم والله عز وجل فقط. والمفروض ان المسيحي بيتخيل كده ان العدل بيتناقض مع الرحمه. افتكر ان الظلم ده في نسله يعني، ايه لو نفذ العقوبه كده نسله المفروض هيجوا هما اللي ظلموا، ده في معتقده هو، ما ان ادم يعاقب وبعدين نسله كمان يعاقب وهكذا. لا، لان هو بيربط مساله ان الخروج من الجنه ده مرتبط كعقوبه يعني للمعصيه. لكن احنا وضحنا قبل كده ان ادم اصلا خلق للارض، ده في سواء سوره البقره او حتى في سفر التكوين. فالقصه مش ان لا انت اتطردت من الجنة او ان انت رجيم زيك زي ابليس لما عصى ومرضيش يسجد فربنا قال له اخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. لا، مش الموضوع مش كده مع ادم، لكن قال اهبطوا منها جميعا، وبعدين اعطاه الشريعة او الهدى اللي في الاخر هيوصله مرة تانية ان هو يدخل الجنة. لكن هو كان اصلا مخلوق علشان يعيش على الارض، مش كطرد وغضب من ربنا وانفصال ما بين الإنسان والله بسبب المعصية والكلام اللي بيقوله المسيح يعني. المهم في الآخر ان يكون ان المسيح يصلب او يموت مكان آدم عليه السلام، ده ما يعتبرش في حد ذاته عدل. العدل هو ان العقوبة المعينة المفروض على فعل معين يطبق على اللي يعمل الفعل ده. ففين العدل ان شخص بريء يموت مكان شخص ارتكب ذنب مستحق العقوبة؟ معلش يا شيخنا سؤال بعد اذنك، هما بيقولوا ايه على اللي ما بين سيدنا ادم وسيدنا المسيح عليه السلام؟ بيقولوا ان هم المفروض ان كل الانبياء جم يبشروا بان المسيح هيجي في يوم من الايام يموت على الصليب علشان يفدي الخطايا، فانتوا تموتوا على رجاء ان المسيح هيجي. فاللي يؤمن على رجاء ومات يوم ما المسيح يموت وينزل الارض عشان يحرر الناس من قبضة الشيطان هيخلصوا معاه. طيب هنا الفصل الاول من الكتاب، مسيحية ام نصرانية؟ بيقول المسيحية ام نصرانية: يعتقد المسيحيون بشتى طوائفهم ان التسمية الصحيحة للديانة التي يعتنقوها هي المسيحية، ويرون ان تسمية القرآن الكريم لهم بالنصارى هو نوع من اللمز او تسمية لا تعبر عنهم. هي في تعليق على ان دي تسمية القرآن الكريم لهم بالنصارى، ان القرآن ما يعتبرش يسماهم، لكن هي دي التسمية اللي هم كانوا عليها على الأقل كالعرب منهم اللي بيدينوا بهذا الدين، كان بيقال عنهم باللغة العربية نصارى، وفي كتاباتهم كانوا بيقولوا احنا نصارى ونصرانية وهكذا. زي برضو يهود المسمى كان قديم وعندهم من زمان، فتاريخيا وقت البعثة النبوية هذه المجموعة كانت بتسمى بكذا، فالقرآن الكريم أطلق عليهم المسمى اللي هم ارتضوه لنفسهم، حتى بدليل الآيات القرآنية: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. فهم كانوا بيسموا نفسهم كده وحتى إلى يومنا هذا. لكن المشكلة إن احنا بنتعامل مع في مسيحيين ممكن مش متأثرين بأحقاد أو ضغائن تجاه المسلمين لأي سبب من الأسباب، أشهرها إن احنا جينا خدنا بلادهم واحنا محتلين وغازين والكلام ده كله، فبقى بيكره كل ما هو إسلامي والتسميات الإسلامية وهكذا. في ناس تانيين بياخدوا الموضوع عادي جدا: احنا العرب بيتسموا نصارى، احنا في كتبنا بنستخدم لسه نصارى ونصرانية، سواء في الدسكولية او في كتابات المسيحيين اللي في العصور الوسطى او غير كده، عادي جدا يعني. وفي مسيحيين بيصلوا لدرجة ان هم يقولوا عادي نصارى دي من الناصرة ويسوع الناصري واحنا نصارى او ناصريين او ايا كان. لكن المشكلة بقى في الحساسية المفرطة، ان مسيحي كاره المسلمين وكاره كل ما هو اسلامي وكاره اي حاجة تيجي عن المسيحية في القرآن، ورافض اي شكل من اشكال وصف العقائد المسيحية او النصرانية في القرآن، رافض كل حاجة، فبيهاجم على طول وخلاص. هنا بيقول: ولكن هل وردت كلمة مسيحي او مسيحيين في العهد الجديد؟ نعم، هو بس السؤال اللي يتقال قبل كده، كلمة مسيحية أصلا كديانة هل هي وردت في العهد الجديد خالص؟ فمسمى مسيحية أو نصرانية كاسم ديانة ما وردتش في العهد الجديد إطلاقا، وإن الآباء الأوائل اللي هم ما بعد عصر التلاميذ هم اللي بدأوا يقولوا مسيحية. فهي المسألة كلها مرتبطة بإيمان معين بحاجة اسمها مسيح، أتباعه مسيحيين اللي هم بيعتنقوه او الافكار اللي بيعتنقوها دي اسمها مسيحية. فهو تاريخيا مسمى مسيحي هو اللي ظهر اولا، واللي قبليه مسيح، فاللي كانوا بيعتقدوا ان يسوع هو المسيح ده اتقال عنهم ان هم مسيحيين، وبعد كده ايه افكارهم وايه معتقداتهم بقت تتسمى مسيحية. ودايما بقول ان ده يعني كمقارنة ما بين الاديان، ان ده ابسط تفوق للإسلام على الأديان التانية، إن المسميات للأديان دي وضعية هم اللي وضعوه. فيبقى أنا بؤمن بواحد اسمه بوذا، يبقى احنا بوذيين وديانتنا اسمها البوذية، كشكل وضعي كده بظروف الدين. لكن المفروض احنا كمسلمين إن الله عز وجل هو سمانا مسلمين وسمى الدين اللي احنا بنعتقد وبنؤمن به بعقائد وشرائع سماه الإسلام، وان الله عز وجل لا يقبل بغير الاسلام دين، وان اي شخص بيعتنق غير الاسلام يوم القيامه هو من الخاسرين. فالمساله واضحه. لكن المسيح ما جاش بدين محدد اسمه المسيحيه وامرهم ان هم يعتنقوها ويتسموا مسيحيين وهكذا. المواضيع جت بالتدرج التاريخي كده. طيب بيقول نعم وردت، نعم وإذا تتبعنا أسفار العهد الجديد نجد أن كلمة مسيحي أو مسيحيين وردت 3 مرات. ده ممتاز جدا. أول مرة في أعمال الرسل، أولها في سفر أعمال الرسل حيث يقول لوقا: ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. كاتب الهامش سفر أعمال الرسل إصحاح 11 عدد 26، أي المنتمين للمسيح أو أتباع المسيح. ولم يبين لوقا صراحة من الذي سماهم بهذا الاسم في أنطاكيا، لكن يفهم منه أنهم الأنطاكيون، وأنه لم يصدر عن تلاميذ المسيح أو أتباعه، كما أنه لم يكن معروفا قبل هذا الحين بين أتباع المسيح، يعني كمسمى ما كانش معروف ما بينهم، بل ولا حتى عند أعدائهم. طيب هي المسألة إن هو فعلا المسمى مش مصدره ديني، يعني لما تجد مسيحي بيتشبث ويقول لك لا انا مسيحي مش نصراني، مش نصراني، اول نقطة هو انتم مش اللي سميتوا نفسكم كده. الوثنيين في انطاكيا هم اللي اطلقوا الاسم ده علشان يفرقوا ما بين اليهود اللي رفضوا المسيح، دول يفضلوا يهود. في بقى حاجة جديدة حصلت، ان في يهود قبلوا يسوع على انه المسيح فسموهم مسيحيين، فيبقى المسمى صدر اصلا من وثنيين، ما هوش حاجة دينية نابعة من اصول مسيحية مجازا علشان انت تتمسك به كمسمى عقيدي او ديني يعني. طيب بعد كده بيقول اما الموضع الثاني برضو في اعمال الرسل، ولكن ان كان ده جايبه من بطرس، ولكن ان كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل. ده في بطرس الأولى 4:16. وأما الموضع الثاني، ده مفروض الثالث، يعني في غلط في الكتاب. وأما الموضع الثالث فقد ورد على لسان الملك الوثني أغريباس الذي كان يستهزئ ببولس ودعوته قائلا: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. هو المفروض كان الترتيب يتقال أول نص اللي هو بتاع أنطاكيا أولا، تاني نص بتاع أغريباس، ثالث نص بتاع بطرس الأولى، حتى كسياق قراءة يعني. طيب أغريباس ده في أعمال الرسل 26-28 بيقول: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. وهكذا فإن هذا الاسم أطلق أولا من قبل الملك الوثني أغريباس وكذلك الأنطاكيين الوثنيين، وهو ما تؤكده دائرة المعارف الكتابية. دي من ضمن فوائد الكتاب ده، على الأقل أن أنت تكون ملم بالمراجع، كم رهيب جدا من المراجع المسيحية. ما تؤكده دائرة المعارف الكتابية بقوله: إن الكلمة مسيحيين سكها الوثنيون من سكان أنطاكيا عندما انفصلت الكنيسة عن المجمع اليهودي وحلت محل المجمع جماعة كانت غالبيتها من الأمم الذين آمنوا بالمسيح. المرجع دائرة المعارف الكتابية جزء 7 صفحة 155. هو كان بس تعليق، ويعني جزا الله الأخ محمد عنان خير الجزاء رحمه الله. بس الفكرة هو أولا دائرة المعارف الكتابية من الموسوعات، بمعنى ان انت لو عاوز تدور على اي معلومة تحت مسمى معين ذكر في الكتاب المقدس، يعني انت عارف ان الكتاب المقدس بيتكلم عن حاجة معينة، تجيب اصلها مسيحي مسيحية مسيح حاجة زي كده، وتقوم تدور تحت الحرف بالاسم، فبيبقى اسهل في الاشارة للمراجع الموسوعية اللي بتبقى متوفرة في كل مكان، نسخ الكترونية وهكذا، ان انت تشير بدل المجلد والصفحة ان انت تشير بالحرف والاسم اللي انت بحثت تحتيه، وبيبقى زيادة توثيق ان انت تكتب الجزء والصفحة. طبعا هو كاتب في نهاية البتاع الطبعات وكده يعني، فهو في الهوامش مش بيكتب الطبعات، هي طبعا دار الثقافة. فهو هنا دائرة المعارف الكتابية بتوضح ان علشان يفرقوا ما بين اليهود العاديين وما بين ناس تانيين امنوا ان يسوع هو المسيح، قالوا على الناس اللي امنت بان يسوع هو المسيح بان هم مسيحيين. طيب ما سبب اطلاق اسم مسيحيين على هذه الجماعة؟ ولو كنا نعيش في القرن الميلادي الأول ورأينا وثنيين ينادوننا باسم جديد فلا ريب أن ذلك يؤذينا ويلقي في قلوبنا الكثير من الشك والريب، كما لو سمينا المسيحيين اليوم باليسوعيين أو العيسويين أو غيرها من الأسماء التي لم يعهدوها من قبل، فلم يسمهم بها المسيح ولا الرسل ولا التلاميذ. يعني هو عاوز يقول إن ده كان الواقع التاريخي، إن ده اسم جديد جاي من قبل وثنيين، فيبقى الاسم ده ما كانوش هيقبلوها وما كانوش هيستلطفوها علشان ده مش منهم وده وثنيين بيسمونا كده. ولا نستطيع التمادي في إحسان الظن بالأنطاكيين الوثنيين وهم يبتدعون هذا الاسم ويلقبون به أتباع المسيح، فإن المفسر هوارد مارشال ينقل لنا في تفسيره أن اسم المسيحيين أضحى مستعملا في روما وأسيا الصغرى وأنطاكيا، وليس ثمة ما يمنع قبول الرأي القائل أنه أصبح يستعمل أولا في أنطاكيا. من المحتمل أن الاسم كان يتضمن عنصر سخرية، عنصر سخرية. أما المسيحيون فكانوا يفضلون استعمال أسماء أخرى لأنفسهم مثل التلاميذ والقديسين والإخوة. ده المرجع هوارد مارشال اللي هو التفسير الحديث أعمال الرسل صفحة رقم 210. التفسير الحديث ده مرجع بروتستانتي طبعة دار الثقافة، وإن مفروض إن كل تفسير لأي سفر من الأسفار المؤلفين ناس مختلفة. يعني هو حاجة اسمها تفسير الحديث كبير لكل الكتاب المقدس عهد قديم وجديد، لكن كل جزء القائمين على تفسير السفر ده ناس مختلفة. فهو الجزء ده اللي مفسروا أعمال الرسل واحد اسمه هوارد مارشال، مفيش مشكلة. لكن هو الأفضل للإشارة مدام هي كلها موسوعة على بعض ان انت تقول تفسير الحديث السفر وكذا، وتبقى ما بين قوسين اسم المؤلف، مدام هي موسوعة كبيرة بس القائمين عليها ناس مختلفة مش مشكلة. يعني دائرة المعارف الكتابية قائم عليها ناس كتير. لو مثلا فرضا ان المجلد الاول قائم عليه كذا ومجلد تالي، مش بقول ان فلان قال كذا، لا بقول دائرة المعارف الكتابية كذا، بشير للاسم الكبير. يعني أنطاكيا تركيا، يعني ما هو حاطط الخريطة لو انت، بس لو انت قادر تشوف يعني هي المكان ده. طيب لو انت مش عارف الاماكن، في عندك في العهد الجديد او في نسخ العهد الجديد الفرداني النص ده في اعمال الرسل، هتلاقي ان في خرائط معينة تبع اعمال الرسل، فهتلاقي رحلات بولس التبشيرية اهو. فين الرحلة الاولى؟ انا معلم عليها اهو، هنا أنطاكيا في الحتة دي، تركيا هي تركيا. تمام، فعلشان تبقى عارف يعني الخرائط تجيبها منين، من في العهد الجديد أو في أي نسخة كتاب مقدس، حتى لو كتاب مقدس كامل في حاجات تاريخية لأسفار العهد القديم هتلاقي الخرائط. في برضو كتب، في حاجة اسمها العهد الجديد بالخلفية التوضيحية، دي لو حاجة مكان معين باسم مختلف قديم بيدلك ده إيه معاصرا. وفي برضو بدأوا يعملوا كتاب مقدس العهد القديم بالخلفيات التوضيحية بس أصدروا سفر التكوين بس، موجود عندنا. في برضو الكتاب المقدس الدراسي الأزرق التخين ده برضو نفس الكلام، في خرائط كتيرة ولما يكون في مكان معين، والكتاب المقدس الدراسي ده موجود على النت في بالخرائط بكل حاجة. فده لو اللي قرأ مثلا عن اسم مكان معين، طب ده فين حاليا، تلاقي بقى النسخ دي بتبقى فيها الخرائط دي. طيب في بس نقطة، لما هو بيجي يقول كان يتضمن عنصر سخرية، ايه السخرية في المسألة؟ ان هو يقول انتوا مسيحيين، ايه السخرية؟ انتوا مسيحيين يعني، ايه يعني؟ زي بس يوسف كده، زي ما المؤلف كده، لا مش قصدي، زي ما المؤلف كسيتوس ما قال ان هم اناس سفلاء وعميين. الفكرة الحقيقية في انها سخرية هي اليهود كانوا بيعتقدوا ايه في المسيح، وبعدين المسيحيين قالوا مين هو مسيحنا. يعني ايه؟ يعني اليهود كانوا بيعتقدوا ان المسيح ده كان هيبقى ملك عظيم وهيبقى قائد جيوش وهينتصر وهيعيد امبراطورية داود عليه السلام مرة اخرى وهكذا. اليهود كانوا بيعتقدوا ان ده هيطبق على الارض زي ما احنا بنعتقد في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انه هيكون له حكم أرضي وشريعة وتحكيم والناس هتحاربه هو هينتصر واللي هيحاربه ما ينتصر عليهم برضو فلو إمبراطورية ولو مملكة. اليهود كانوا عارفين دي أوصاف المسيح الرئيس. انتوا جيتوا في الآخر قلتوا ان المسيح ده اتصلب وهذا تشوف المسيحيين يا مسيحي فبقت كده سخرية كده ان هو ده طلع مسيحكم في الآخر انه اتصلب ومات واتضرب واتعلق وبصق في وجهي. فعلشان كده كان في سخرية ده ملك اليهود ويلبسوه أرجوان ويتاج من شوك ويكتبوا على الصليب هذا هو ملك اليهود بالروماني وباليوناني وبالعبري. هو ده مغزى السخرية ان احنا عارفين المسيح كان مفروض هيبقى ايه في المعتقد اليهودي وفي الاخر هو ده المسيح. يا مسيحيين يا ولاد اللذينة كده بقى. ايوه اليهود بيقولوا في وسطه وبيشيعوا ايه المشكله يعني ما هو من خلال ايه. لا اليهود ما قابلوش يسوع انه المسيح والمفروض ان المسيحيين هم اصل يهودي يعني وقف المتعب يعني فكره الانشقاق ان الفكره خارجه من جماعه واحده اليهود وبعدين فجاه لقينا جماعه منهم قالوا فلان ده هو المسيح فبقى هم دول اتقال عليهم مسيحيين بالفكرة ان هم الاثنين مفروض من اصل حاجة واحدة وبيحملوا فكر واحد عن المسيح. لما جه الشخص ده وقابلته كمسيح طلع ده هو المسيح في الاخر فهو ده وجه السخرية. وعلشان كده اليهود كانوا بيضطهدوا المسيحيين لان هم شوهوا دينهم. بولس ده كان معظم المؤرخين بيقولوا هو ده سبب ان المسيح اليهود في الاصل كانوا بيضطهدوا المسمى مسيحيين دول لان هم شوهوا عقيدتهم وخلوا الناس يعني تستهزئ بهذه العقيده وانتوا بتسيئوا لديننا ان ده مش المسيح اللي احنا منتظرينه وهكذا. طيب ولا ان تردد مارشال في الجزم بسخرية الأنطاكيين يعني هو بيقول من المحتمل أن الاسم كان يتضمن عنصر سخرية ولئن تردد مارشال في الجزم بسخرية الأنطاكيين وهم ينادون التلاميذ بهذا الاسم فإن القمص تدرس يعقوب ملطي أشهر المفسرين المعتمدين في الكنيسة. في مسألة التفسير المعتمد يجي واحد مسيحي يقول لك إيه التفسير المعتمدة عندك ففكرة يعني إيه معتمد. معتمد بالنسبة له يعني الكهنوت قالت الكتاب ده ياخد ختم الأرثوذكسية وبيحمل أفكارنا فبالتالي في كتب مثلا يقول لك التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ده مش معتمد. ليه؟ بابا شنودة المجمع المقدس اجتمع قال لك ده بروتستانتي يحمل أفكار بروتستانتية ويحمل أفكار غربية لأن هو مترجم ده مش عاوزينه. متى المسكين مش تفسير معتمد عند الأرثوذكس لأنه بيحمل الأفكار النقدية ولو أن في كثيرين من المسيحيين بيحترموه علشان هو له قدر بسبب أنه راهب ولكن رسميا متى المسكين ده وحش ووقع في أخطاء لاهوتية كثيرة وبيحمل الفكر النقدي الغربي اللي احنا بنقاومه مش هنسمح به وهكذا. طب إيه هي التفسير المعتمدة؟ تفسير تدرس يعقوب ملطي وتفسير أنطونيوس فكري في تفسير ثالث مش فاكر اسمه لا ويليام باركلي ده بروتستانت. في تفسير ثالث هطلع اسمه دلوقتي موسوعة تفسير الكنيسة الأرثوذكسية ده تفسير هم لازقين عليه شنودة وبتاعه تبعهم يعني فده تفسير معتمد. طبعا دي كلها تفسير بتصنيفي انا تفسير حاشا يعني بيحط إيمانه في التفسير بغض النظر عن أي حاجة وأي حتة. فبالتالي أنا كنت بقول في تفسير لو عاوز تعرف المسيح بيفهم النصوص دي إزاي أو تفكيره إيه بخصوص المسائل دي تقوم تفتح التفسير الحشوية دي. عاوز تفهم النصوص دي فعلا تتفسر إزاي وبآليات أو منهجيات علمية في فهم النصوص تفتح بقى التفسير العلمية اللي بتكون نسبية من تفسير لتفسير. بس مثلا التفسير الحديث ده تفسير يعتبر علمي وويليام باركلي وغيره كنت حاطط رسمة كده في فكرة شاملة مفروض شرحناها قبل كده. طيب فتدرس يعقوب مالطي ده بيقول ايه؟ اشهر المفسرين المعتمدين في الكنيسه العربيه يجزم بذلك، وهو يعلق على قول اغريباس لبولس بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا، فاعمال الرسل 26-28، بيقول انك تدعوني مسيحيا كما لو كان هذا الاسم لعنه لمن يحمله، اما عن سخريتك بي بدعوتي اما عن سخريتك بي بدعوتي مسيحيا، مش مهم بقيه الكلام يعني، لكن هو اعاد صياغه كلام كرد فعل على كلام اغريباس على لسان بولس يعني، لكن ده ما مش ظاهر في اعمال الرسل، لكن انت تقدر تفهمه من السياق. انا بس عاوز اوضح شيء معين، انت لو جيت قريت في سياق اعمال الرسل عاوز تفهم النص ده كان فعلا يمثل سخريه من اغريباس لبولس ولا لا؟ هو كام؟ 26؟ اعمال الرسل كام؟ 26. طيب هو هنا الصفحة. طيب هنا بيقول فقال اغريباس لبولس بقليل تقنعنا ان نصير مسيحيين. هو الفكرة ان الناس بولس بدأ يقول كلام فالناس قالت له أنت تهذي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان، والكتب الكثيرة دي إشارة للفلسفات اليونانية وقراءاته في شعر اليونان والكلام ده كله، الفلسفة اليونانية لحست دماغك. فقال لست أهذي أيها العزيز فاستوس، بل أنطق بكلمات الصدق والصحوي، لأنه من جهة هذه الأمور عالم الملك الذي أكلمه جهارا، إذ أنا لست أصدق أن يخفى عليه شيء من ذلك، لأن هذا لم يفعل في زاوية. أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. فقال أغريباس بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. فقال بولس كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير لست أنت فقط، بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا. هو كان مثال للمسيح يعني. فهي الفكرة أن المسيحيين دول كمجتمع كان شكلهم إيه؟ فكان معظمهم أناس عاميين وما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، من الناس عامة الناس العادية الفقراء الغلبانين. فالملك بيقول له البقين دول مش هما اللي هيخلوني انضم للجماعة اللي مستواها مش قد كده، فلازم تبذل مجهود اكتر من كده علشان ارضى ابقى مسيحي. يبقى ده معناه ان يكون ويبقى مسيحي دي مش حاجة حلوة، ده هيبقى بدل ما كان ملك هيبقى مع مجموعة من العامة الغلابة الفقراء اللي ما بيعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا هكذا. فهو في السياق بتفهم فعلا هو كان يقصد ان مسيحي دي مش حاجة حلوة، محتاج تبذل مجهود اكتر من كده علشان ابقى مسيحي. ويؤكد هذا المعنى العلامة بروشن كما نقل عنه المؤرخ الشهير الدكتور اسد رستم مؤرخ الكنيسة الانطاكية بقوله، ويروي بروشن الألماني أن الاسم مسيحيين كما استعمله الأنطاكيون الوثنيون حمل بادئ ذي بدء شيئا من التهكم على الإخوة. ده في كتاب كنيسة مدينة أنطاكيا العظمى لأسد رستم، كتاب ده موجود عندنا في دي خبر. طيب فهو كان واضح فيه تهكم. وأما رابع شهودنا على كون هذا اللقب سبة وثنية للنصارى الأوائل فهو مجلس تحرير تفسير ويليام باركلي، فقد قالوا بدأت كلمة مسيحي لتكون كنية للتهكم، وكان أهل أنطاكيا مشهورين بإطلاق الأسماء المضحكة. ده في كتاب ويليام تفسير أعمال الرسل لويليام باركلي صفحة رقم 147. كويس. وتتوالى الشهادات، فيقول ويليام ماكدونالد، خلي بالك تدرس يعقوب مالطي ده أرثوذكسي، هاورد مارشال ده بروتستانتي، أسد رستم ده غالبا كاثوليكي تقريبا حسب ما أنا فاكر يعني، ويليام باركلي ده بروتستانتي، ويليام ماكدونالد ده بروتستانتي، منيس عبد النور ده بروتستانتي. هو بيقول وتتوالى الشهادات، فيقول ويليام ماكدونالد دعي التلاميذ مسيحيين وكان هذا الاسم قبلا يعبر عن الخزي والعار. ويقول الدكتور القس منيس عبد النور وزملائه في دائرة المعارف الكتابية في مسألة ان دائرة المعارف الكتابية مش بتاعت منيس عبد النور، هو مش مؤلف، هو محرر، وان دائرة المعارف الكتابية ده مرجع اصلا انجليزي وتم ترجمته، وده مجلس تحرير بيزبط الترجمة وبيصيغه وهكذا. فيبقى هما مش مؤلفين للبتاع ده. ثانية واحدة بس حتى كنوع من انواع التأكد، يعني كتاب مقدس، معلومات عن الكتاب، كتب عامة، ولا فين انا حطه، مسيحيات اخرى، مسيحية متنوعة، بايبل انسايكلوبيديا. فهو المفروض مجلس التحرير، القس صموئيل حبيب، الدكتور القس فايز فارس، القس منيس عبد النور، جوزيف صابر، والمحرر ويليام وهبة باباوي. فهو المفروض انه دول ما يعتبروش مؤلفين الكتاب، لكن هم مجلس تحرير لمادة معينة وترجمة وشغل كبير يعني. طيب، فأنا أقصد في بعض الإخوة برضو لما بيجوا يلاقي كتاب مثلا اسمه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، ده لمنيس عبد النور هو المؤلف، فبعدين يجي يقول ده منيس عبد النور قال كذا في شبهات وهمية وقال كذا في دائرة المعارف الكتابية، هو بيناقض نفسه، ده منيس عبد النور بيرد على منيس عبد النور. لا، لكن ده مش مظبوط، هو منيس عبد النور في دائرة المعارف الكتابية ده مش كلامه، فبالتالي مش ما ينفعش نقول ده منيس عبد النور بيقول كذا في دائرة المعارف. طيب، أطلق عليهم الاسم مسيحيين، ولعلها كانت تنطوي أساسا على نوع من التهكم، ويبدو أن المسيحيين أنفسهم لم يتقبلوا هذا الاسم بصدر رحب في البداية. ده برضو دائرة المعارف الكتابية جزء 7 صفحة رقم 56. وهكذا، فقد صدق حدثنا في رفض الأولين لللقب الذي يطلقه عليهم أعداؤهم الوثنيين. ويقول دكتور جون تومسون في قاموس الكتاب المقدس، كاتب مجلس التحرير كذا كذا كذا، يعني ده برضو كتاب مترجم يعني، حيث قال دعي المؤمنون مسيحيين أول مرة في أنطاكيا، أعمال الرسل 11-26، نحو سنة 42 أو 43 ميلادية. ويرجح أن ذلك اللقب كان في الأول شتيمة. قال المؤرخ مين يا شيخ أحمد؟ تاسيتوس، المولود نحو 45 ميلادية، إن 54 ميلادية، إن تابعي المسيح كانوا أناسا سفلة عاميين. فلما أقول لك يا مسيحي، المسيحي يعني أنت مع الناس الزبالة دي، ده معناها يعني. بالمناسبة إيه يا مولانا؟ هتفضل. طب ليه ترجمتها بالإنجليزي مش مرادفة ليها في العربي؟ يعني مسيحي بالإنجليزي علشان كلمة مسيح في الأصل صفة مش اسم علم يترجم، فاهم إزاي؟ صفة، فمسيح بالعربي مسيح. طب مقابلها في اليوناني إيه؟ خريستوس، مقابلها بالعربي مسيح برضو، يعني مسيح العبري زي مسيح عربي. وبعدين بقى في واحد اسمه المسيح، يعني ما يعتبرش كاسم يعني ما يترجمش، فيبقى مسيحيين بالعربي، مسيحيين بالانجليزي، مسيحيين بس اقرب لصفة يعني ينطبق على شخص معين له مواصفات معينة. ليه ما خدوهاش بنفس الفكرة ده؟ يعني العرب، المسيحيين العرب لما يتقال عنهم نصارى يعني قصدك؟ هم النهاردة العرب اللي هم يدينوا بالديانة دي نسبة للمسيح سموا نفسهم مسيحيين. صح؟ التاني برضو مفروض كريستيانز، نسبة لكرايست، كرايست يعني مسيح بالانجليزي. بس هي دي اللي انا عايز اقولها، اللي هي ان هي نسبة لكرايست مش لكريستيانتي. لا، ما انا قلت هي مسيح، اللي قابلوه كمسيح مسيحيين، اعتقاداتهم المسيحية، فالأصل مسيح. صح. فمسيح ده بالانجليزي كرايست يبقى كريستيانز، بالعربي مسيح مسيحيين كده يعني. طيب كنت عاوز اعلق واقول هو كلام المؤرخ تاسيتوس ده بيقول ان تابعي المسيح كانوا اناسا سفلة عاميين. سفلة مش بمعنى زبالة يعني، لكن من السفلة يعني ناس مستواهم متدني ماديا واقتصاديا وعلميا وهكذا. المعلومة دي كان تكلم عنها قبل كده واحد وثني اسمه كالسس في القرن الثاني، رد عليه أوريجانوس في القرن الثالث في كتاب اسمه ضد كالسس. فكالسس كان بيقول ان المسيحيين بغض النظر عن ان هم معظمهم سفلة وعميين وجهلاء وهكذا، لكن هو كان بيقول ان المسيحيين بيدوروا على الحمقى عشان ينصروهم، واللي ما بيفهموش علشان يخلوهم مسيحيين، وان المسيحية مش قائمة على عقل ولا على تفكير ولا بتاع، زي ما بولس بيقول ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. جهالة يعني انت بتقول انا عليا خطية علشان الخطية تترفع، واحد تاني اتصلب مكاني، فين العقل في ده؟ مفيش، بس انت اؤمن وخلاص. فده يعني ده معنى ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة اللي قالها بولس. اليونانيين كانوا بيقولوا عن فكرة الصليب جهالة، ما فيهاش عقل، ما فيهاش تفكير، بتؤمن بكده وخلاص. فالمهم ان فيما بعد لما كالسس قال المسيحيين بيدوروا على امثال الناس اللي ما بيفكروش واللي هم زي الاطفال وهكذا، وهم دول اللي انتوا عاوزين تنصروهم، أوريجانوس ما قدرش ينكر ده، لكن قاعد يقول ان الناس دي وان كانوا في نظركم حمقى او كده، لكن هم عند الله ناس عظيمة كده يعني، فكري ايماني كده. انسانان عديم العلم وعميان برضو في اعمال الرسل على بطرس وبولس. وحضرتك كنت علقت يوم وقلت ان هي مترجمة غلط لانها جاية من الاصل ايزيوتاي جراماتاي. اجرم ما تقول يعني، ما بيعرفوش يكتبوا يعني، مقصود ان هم ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، مش متعلمين يعني. طيب فانا اقصد ان الوصف ده تاريخيا كان صحيح، وده قاله بولس في رسائله، واتكلمت عنه في شرح كتاب تعريف اقوال يسوع، وفي نصوص مفادها ان انتم مش حكماء قد كده بمقاييس العالم، يعني معناه دماغتكم تعبانه على قدكم يعني، وهكذا. ونصوص اعمال الرسل وكالسس وأوريجانوس يعني ده كان معروف عند المسيحيين ان هم كانوا سفلة عاميين بغض النظر. طيب ده في حد ذاته ما يعتبرش قدح فيهم يعني، علشان انا اكون شخص محايد. القصة كلها ان فيما بعد استمرت بقى هي دي المنهجية، ان انا ادور على الناس اللي ما بتفهمش، اللي بسيطة، اللي ما بتفكرش كتير، اللي ما تقدرش تستوعب الامور، عشان احفظهم واضحك عليهم وانصرهم. دي المشكلة. ويعدد الآب ستيفان شربنتي أسباب هذه التسمية ليخلص إلى القول إن أصل كلمة مسيحيين موضع جدال على كل حال. ده في كتاب دليل إلى قراءة كتاب مقدس صفحة رقم 142، والكتاب ده موجود عندنا. طيب فكما نرى أن طبعا ستيفان شربنتي ده كاثوليكي، وتكلمنا عنه في اسمه ده تعرف إلى الكتاب المقدس اللي هو كتاب غريب ومحير. طيب فكما نرى أن كلمة مسيحي لم تكن ذات تاريخ محبب، بل كان الأتباع يتسمون بالتلاميذ والإخوة، يعني المسيحيين كانوا بيتقال عنهم تلاميذ المسيح، أو إخوة مع بعض يعني كأتباعه كده، تمييزا لأنفسهم عن غيرهم من اليهود. عندما سموا بالمسيحيين كان ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية، ومما يؤكد عدم رضاهم عن هذا الاسم أنه لم يشع إلا في القرن الثاني، ولو كانوا قبلوه لشاع بين الناس حين ذاك. طيب ففي التفسير الحديث بيقول إيه بقى؟ في مطلع القرن الثاني أصبح اسم مسيحيين مستعملا في روما وأسيا الصغرى وأنطاكيا، وليس ثمة ما يمنع قبول الرأي القائل أنه أصبح يستعمل أولا في أنطاكيا. من المحتمل أن الاسم كان يتضمن عنصر سخرية. ده تفسير الحديث لأعمال الرسل هوارد مارشل. أنا حاسس أنه نفس المقطع بس هو جاب كلام قبليه شوية، ولا هو نفس المقطع؟ هو يدوبك جاب في مطلع القرن صح؟ طيب ما علينا. أما أول المسيحيين رضا واعترافا بهذا الاسم فقد كان في القرن الثاني على يد أغناطيوس، أغناطيوس الأنطاكي. تخبرنا بذلك دائرة المعارف الكتابية، ولم يرد هذا الاسم إلا في القرن الثاني، إذ كان أغناطيوس الأنطاكي القرن الثاني هو أول مسيحي يطلق على المؤمنين اسم مسيحيين. المعلومات دي تعتبرش دقيقة قوي كتوصيف تاريخي، لأن احنا بنقدر نستشف من النص بتاع بطرس اللي هو بيقول ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل، إني بقى فيه نوع من أنواع الرضا بالمسمى، حتى لو بيسخر منك وبيتريق بس كمسيحي يعني نسبة للمسيح فتقبلها. فبالتالي الكلام ده كان قبل أغناطيوس الأنطاكي. لكن هو المعلومة الأكثر دقة إن مسمى مسيحية ما ظهرش إلا عند هؤلاء الآباء أغناطيوس وبوليكاربوس والناس دي اللي هم الآباء بيسموهم الآباء الرسل. لكن مسمى مسيحي وقبولهم لمسمى مسيحي ده جه يعني قريب شوي، قال لك مش مشكلة في الآخر مسيحي نسبة للمسيح، فحتى لو هم فاهمين الموضوع غلط بس مشيها الناس لبعضين. فهذا أول مسيحي يستخدم هذا الاسم الذي لم يعرفه المسيح وتلاميذه بل رفضوه لوروده على لسان الوثنيين على سبيل السخرية والشتيمة. طيب هل ورد مصطلح النصرانية في ترجمات الكتاب المقدس؟ ده سؤال كويس. قال لك إذا قلبنا صفحات الكتاب المقدس لوجدنا أن هذه التسمية كانت موجودة، ولكن مشرط التغيير والتعديل لم يكن غائبا عنها. يعني تشريح كده بيغير، يعني مشرط التغيير والتعديل لم يكن غائبا عنها فعمد إليها ليخفيها. فقد نبأ سفر أعمال الرسل إلى أن الملة الجديدة التي ينتمي إليها المؤمنون بالمسيح عليه السلام تسمى النصارى، وتستخدم الأصول اليونانية لفظة نازوريون، وذلك في سفر أعمال الرسل على لسان خطيب يهودي يدعى تيرتيلوس الذي جاء فيه حسب نسخة الفاندايك. وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين. النص اليوناني بيقول نازوريون. ترجمة الفاندايك العربية دار الكتاب المقدس أعمال الرسل إصحاح 24 عدد 5. وليس لدينا كبير اعتراض على مترجم الفاندايك حين ترجم لفظة نازوريون إلى ناصريين، فقد سبق القول بأننا نرى أن لفظة النصارى مشتقة من الناصرة التي ينسب إليها. هو قال الكلام ده فين؟ لا هو حيقول يعني المفروض ما كانش يقول فقد سبق القول بأننا نرى، بأننا نرى أن لفظة النصارى مشتقة من الناصرة التي ينسب إليها المسيح. هو المسألة زي ما احنا، بس احنا لسه ما شرحناش. ايه؟ لا ده قطعا إخوة الزيف طبع بعد ما مات رحمه الله. فلو كتاب له أربع كتب، ما لا تعرفه عن المسيحية وإخوة الزيف والدم والنار والخلاصة البرهانية. فهو ده الكتاب الوحيد اللي طبع وهو عايش، لكن فيما بعد مفروض أن أعماله جاهزة يعني. وده من ضمن الحاجات اللي أنا تعلمتها، أن أنا أعرف ناس تانيين على أماكن أبحاثي وحاجاتي على الجهاز والباسورد بتاع مدونتي والموقع وهكذا، علشان مش لما موت تروح معايا كل حاجة. فدي من ضمن الحاجات اللي ربنا وفقه فيها، اللي كان عنده إخوة أقرباء منه عرفهم على أبحاثه وحاجاته فبدأوا يطبعوها حتى بعد ما مات. ويعني ده مثال رائع على علم ينتفع به بعد ما مات يعني. طيب ها في مسألة علماء المسلمين لما جم يتكلموا على كلمة نصارى قالوا هي أشهر قولين، يا إما ليها علاقة بنحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يا إما بالناصرة الجليل، وإن كان يقال إن المسيح عاش في مكان اسمه ناصرة الجليل فهو سمي ناصري وأتباعه نصارى. تمام؟ أنا بميل إن ده فعلا القول الأرجح يعني. وفي نقطة تانية، إن كلمة نازوريون اليوناني يعني أنت مش هتقدر تجزم بشكل لغوي إن نازوريون تعرب تحديدا نصارى مش ناصريين، يعني الخلاف في التعريب ده مستساغ، لكن الفكرة إن في نصارى لما جم يعربوا، يعني مش المسلمين هم اللي ترجموا كتاب مقدس، فلما جم يترجموا نازوريون راحوا حطوها نصارى، لا ده المسيحيين نفسهم هم في بعض ترجماتهم العربية لما جم يترجموا اللفظة دي ترجموا نازوريون نصارى، يبقى ده معناه ايه؟ ان هم بيتقبلوا المسمى او ما بيتقبلوهاش، علشان ده كان من واحد يهودي بغض النظر. يعني في قصدي ان نازوريون ممكن تترجم نصارى بغض النظر، لان هو ترتلوس ده بيكلم بولس بيقول له ان ده مقدام شيعة الناصرين او مقدام شيعة النصارى، فهل معنى ان ترتلوس اليهودي قال لبولس ان ده امام النصارى يبقى هم رضوا بهذه التسمية؟ لا، ده ترتلوس ده يهودي كلب، طب اش معنى قبلتم مسمى مسيحي اللي كان من الوثنيين الانطاكيين؟ يعني هي نفس الفكرة يعني. طيب، فهنا بيقول فقد سبق القول بأن نرى أن لفظة النصارى مشتقة من الناصرة التي ينسب إليها المسيح عليه السلام، لكن نحب أن نقف مع القارئ العربي على بقية النسخ العربية لنسلط الضوء على كلمة نازوريون محل البحث، حيث يدهش القارئ أنها جميعا فيما عدا الفاندايك قد ترجمت نازوريون إلى النصارى. نبدأ بما ترجمه الترجمة العربية المشتركة التي وصفت يسوع المسيح بأنه زعيم لشيعة النصارى، كويس، والترجمة اليسوعية الكاثوليكية أحد أئمة شيعة النصارى، وترجمة الحياة وهو يتزعم مذهب النصارى، والإنجيل الشريف وهو زعيم طائفة النصارى، وترجمة الدومينيكان وأنه إمام شيعة النصارى، وترجمة البطريركية المارونية وإماما في ملة النصارى، والعربية اليوناني عربي ما بين السطور وزعيما على شيعة النصارى. الأخ محمد عنان هو كان عايش في الكويت وكان بيتسنى له السفر لأماكن، فكان بيجيب نسخ انت ما تقدرش تتحصل عليها في مصر، يعني ترجمة الدومينيكان ده في العراق والترجمة المارونية ده في لبنان، فكان كان هو بيتحصل على ترجمات انت مش تقدر تجيبها. فكان قال معاه 111 ترجمة عربي وانجليزي ولغات مختلفة يعني. فالترجمة البطريركية المارونية دي ده ترجمة بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق المارونية لبنان كلية اللاهوت الحبرية سنة كذا. يعني الترجمة العربية مشتركة دلوقتي يا باشا بولس فور ديت اللي هو بيقول لك التي وصفت يسوع المسيح بأنه زعيم لشيعة النصارى، ما توصف بولس بقى صح؟ بولس فين؟ في اللي هي حيث وصفت بولس التي وصفت يسوع المسيح، لا هي المفروض بدل يسوع المسيح وصفت بولس، هو غلط في الاقتباس النص. طيب هي دلوقتي الترجمه المشتركه فيها النصارى برضو ولا أيوة. امال هو بيفتري يعني؟ ما هو قايل لك العربيه المشتركه بتقول كده. فكره مشرط معناه ان الفاندايك هو اللي غير، هي كانت مفروض تترجم النصارى لكن الفاندايك خلتها الناصريين، اشمعنى الفاندايك تخليها الناصريين وكل الترجمات التانية بتقول نصارى؟ ده الفكره يعني. طيب الترجمة العربية المشتركة فايدتها بان هي مكتوب عليها في المقدمة بان هي من لجنة مكونة من الثلاث كنائس الارثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، بغض النظر دي نسخة فيها الأسفار القانونية التانية ولا ما فيهاش، لكن الاثنين فيهم نفس الترجمة، تقديم الترجمة. هذه الترجمة هي أول ترجمة عربية وضعتها لجنة مؤلفة من علماء كتابيين ولاهوتيين ينتمون إلى مختلف الكنائس المسيحية من كاثوليكية وأرثوذكسية وإنجيلية، فبالتالي ده المفروض ترجمة اتفق عليها الثلاث طوائف كنوع من أعمال المسيحية المسكونية، يعني عاوز يقرب ما بين الطوائف وتبقى حاجة. المفروض لا، ممكن تلاقي واحد أرثوذكسي بيقول لك هو الفان دايك ده حاشا حاشا حاشا عادي، يعني أصل مفيش مسلمات. لو جه في دماغه يقول لك البابا شنودة قال كذا، قال لك البابا شنودة ده غير معصوم، بمزاجه يقبل من كلامه أو يرفض. هي دي مشكلة المسيحية. أنا وريته النص المحذوف قال لي لا ما يجي أعرف الترجمة. عادي، هو حر. لا لازم بقى تقعد تعلمه، تقول له طب وانت الترجمة اللي معاك دي جاي منصها منين، وعلى أي أساس قابلت ده ورفضت ده، وتحاول تفهمه. دي مشكلتنا مع المسيحيين، احنا قبل ما نناقشهم لازم نوعيهم ونفهمهم ونعلمهم. دي مسألة كبيرة. نيجي نناقشه في الثالوث عشان نفهمه ان الثالوث عبادة ثلاثة، هو اصلا فاهم الثالوث غلط، فلازم تفهمه هي الثالوث في المسيحية عبارة عن ايه اصلا، وبعد كده تقوم معلمه ان يبقى ده معناه عبادة ثلاثة. قصة يعني. طيب هنا بيقول في هذه الترجمات العربية تواطأت على استخدام مصطلح نصارى في تسمية أتباع يسوع، وقد اختلفت في ترجمة هيرسيون. ما غالبا ما النص اليوناني مش بيقول هيرسيون كده. ده أعمال الرسل كام يا شيخ أحمد؟ أعمال الرسل ستة. لا كام؟ 24-5. طيب هي دي نازوريون، تون نازوريون هيرسيوس. انا غلط بس في بدل الفي. هي المشكلة، عاوز اعرفكم على حاجة ظريفة. يعني انت لو جيت قريت دي هتقراها ازاي؟ في في في الاخر صح؟ يعني هي المفروض حروف انجليزي في في الاخر. هي في في الحاجة اللي اسمها الترانزليتريشن، ده هو ترانزليتريشن. ده يعني ايه؟ يعني انا بكتب النطق اليوناني بحروف انجليزية زي الفرانكو، بكتب كده السلام عليكم بالانجليزي كده. المشكلة بقى ان في الايسورد نسختين، نسخة ترانزليتريشن، وكان في نسخة تانية في برامج زي الأقصى أو كده عبارة عن إيه؟ عبارة عن حروف إنجليزي، النص مكتوب بحروف إنجليزي. لما تاخد النص ده كوبي وبيست وتحول الفونت لفونت تاني اسمه سيمبول، هتقوم مرسومة بحروف يوناني، بس ده مش طريقة نطقها باليوناني بحروف إنجليزي. ده زي شفرة، تكتب بدل ما تخلي الكيبورد يوناني تكتب بالانجليزي وتقوم مغير الفونت هو يترسم يوناني. تغير الفونت تخليه سيمبول، في فونت في الوورد اسمه سيمبول، انت تكتب بالانجليزي عادي جدا وتقوم معلم على الكلمة ومختار فونت سيمبول، هتلاقي ترسم يوناني. ترسم يوناني بالمعنى اليوناني باللغة اليوناني بحسب ما انت كاتب بقى. انا هكتب مثلا، انا لو عاوز اكتب ثيوس، لو عاوز اكتب ثيوس هتترسم باليوناني كده ثيتا ابسلون اوميكرون سيجما. لو انا عايز اكتبه بالطريقه فونت السيمبل هكتب كيو اي او في، علشان في في فونت سيمبل هيترسم سيجما، وكيو في فونت سيمبل هيترسم ثيتا، وإي في فونت سيمبل هيترسم إبسلون، وهكذا. لكن لو أنا عايز أكتب نطق ترانزليتريشن هكتبه كده ثيوس تي اتش اي او اس. طب أنا أعرف السيمبل ده إزاي يا باشمهندس؟ أعرف أكتبه انا عامل الكيبورد كده وحطه في المدونة يعني، ده عادي بالتعارف. معظم الحروف هتلاقيها هي هي، لكن في حروف في اليوناني مش موجودة في الانجليزي فبيعوضها بحرف تاني. المهم ان الاخ اتلخبط فخده حطه في النص على انه الكتابة الانجليزي لنطق بالنطق اليوناني، لكن دي نسخة ودي نسخة. ما علينا يعني، ما علينا. انا حابب اقوله، في اخوة كتير في البلطوق بيعملوا كده او فيما بعد في الابحاث. يعني انا شايفين هنا ده الرسم اليوناني، تمام. ادي هنا ايه، تون نازوريون هايرسيوس. فين النسخة ترانزليترت؟ ده هنا كاتب ايه، تون نازوريون ايرسيوس. هنا مكتوبة صح بالانجليزي. في نسخة تانية بقى كانت في الاقصى، تاخدها وتحولها سيمبل هتترسم باليوناني زي ما هي في اليوناني فعلا، لكن انا لو خدت ده وحولته فونت سيمبل مش هيترسم صح، لان مش دي الحروف المقابلة بحسب الترميزة اللي هم عاملينها. ما علينا. فهي المفروض هايرسيوس، بس الفي ده هي في السيمبل، هو مش بيعمل ايه، الفي ده هي في السيمبل هيتحول لسجن. طيب عاوزين متخيلينها ولا اكتب لكم، اوقف التسجيل سنه واكتب لكم حاجه على الوورد يعني؟ طيب هل ورد مصطلح النصرانيه في تفسير الكتاب المقدس؟ دي مساله لازم اضبطها. يعني ايه؟ يعني انا عاوز اعرف النصارى العرب كانوا بيقبلوا مسمى نصارى ولا لا؟ ما ينفعش اجيب كتاب انجليزي اصلا وفي واحد مترجمه، يعني ده قبول المترجم العربي للمصطلح بما انه هو استخدمه. فاهم ازاي؟ ما علينا، هي تمشي، بس لازم تلاحظ ان الكتاب الانجليزي ده بتاع اف بروس هو قطعا ما قالش نصارى في الانجليزي، لكن هو تلاقيه قال كريستيانز مثلا، فالمعرب كتب مكانها نصارى. طيب المتتبع لتفاسير الكتاب المقدس المشهورة والمعتمدة يجد أن المفسرين قد أطبقوا على استخدام مصطلح النصرانية ومشتقاته في تفاسيرهم، وسنسوق إليك طرفا منها. يقول محرر التفسير التطبيقي: وجدنا هذا المتهم مخربا يثير الفتنة بين جميع اليهود في البلاد كلها، وهو يتزعم مذهب النصارى. في برضو نقطة مهمة كارتباط التفسير بنسخ معينة. اليوناني عربي ما بين السطور اللي هو استشهد بيه بتاع بولس الفغالي ده، هو بيعتمد انهي ترجمة؟ العربية المشتركة. فيبقى حقيقة هما ما ترجموش نازوريون من الاصل، هم اكيد موافقين ما دام استخدموها، بس انا اقصد ان دي نسخه مرتبطه بترجمه معينه، يبقى انا اكون ان انا استشهد بدي كشاهد مستقل واقوم جايب معاه الترجمه العربيه المشتركه شاهد تاني، انا حقيقه هو نفس الشاهد لان ده واخد من الترجمه العربيه المشتركه. كويس. بالنسبه للتفسير التطبيقي ده اصلا واخد النص من الترجمة الحياة، وترجمة الحياة كتب النصارى، يبقى انا ما ينفعش اقول ترجمة الحياة بتقول نصارى وده شاهد، والتفسير التطبيقي بتقول النصارى ده شاهد تاني. فاهم قصدي؟ طيب فهو حقيقة التفسير التطبيقي ده واخد حاطط اصلا نص الحياة وبعدين كاتب التفسير، فهو هو نفسه ترجمة الحياة. ويفسر الدكتور اف بروس ضمن تفسير ديفيدسون معناه بقوله، طبعا ده في الاخر هنشوف مين بقى اللي ترجم كلام اف بروس، لان ده اصلا كتاب بالانجليزي. تفسير البديهي هو ان المسيحيين دعوا بهذا الاسم لاتباعهم يسوع الناصري، ولكن هناك تفسيرات أخرى شائعة، فمثلا يقولون إن الاصطلاح يعني المحافظين، وفي العبرية والعربية لا زال المسيحيون يعرفون بالنصارى. إيه؟ زي فرقها كاتب المسيحيين النصارى. قصده نازرينز، يعني هو هيكتب، هو النص ده ترجمته في الانجليزي بيقول ايه اهو، هات اي ترجمه انجليزي كينج جيمس بيقول ايه، a ring leader of the sect of the Nazarenes. هل Nazarenes دي لما تتعرب تبقى نصارى ولا ناصريين؟ ده الخلاف اللي انا قلته. فهو بيفترض ان Nazarenes ده قطعا يعرب نصارى، فيبقى اف بروس لما يقول ان لازال المسيحيون بالعبرية والعربية بيتقال عنهم النصارى، هو جاب كلمة انجليزي نازارينز، ويبقى ده يتعرب يبقى نصارى او نصريين ايا كان، مش مشكلة يعني، عادي عادي. واما دون فليمينج فيقول في التفسير المعاصر للكتاب المقدس اتهم اليهود برضو، ده كتاب مترجم، مين اللي ترجمه بقى هنا مكتوب اشرف عناصر العربية لجنة التعليم بالكنيسة الانجليزية، مش مشكلة. واما دون فليمينج فيقول في التفسير المعاصر لكتاب مقدس اتهم اليهود بولس ثلاث اتهامات. الاولى ده قصده في النص، يعني النص اللي احنا بنقراه بيقول كده، اللي هو اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنه بين جميع اليهود ومقدام شيعه النصريين او النصارى. فدي الثلاث، ده من النص، دي الثلاث تهم. اتهم اليهود بولس ثلاث اتهامات، الاولى خلق جو من الفوضى واثاره الفتن بين اليهود، الثانية كونه قائد النصارى وهي مجموعة دينية تمارس نشاطها بشكل غير رسمي. هي ليها علاقة بفهم ايه الشيعة، الكلمة اليونانية هايرسيوس اللي هي جاية منها الكلمة العربية هرطقة، فيبقى هو قال عن النصرانية اللي هو ترتلوس اليهودي الخطيب ده اللي الكلام ده منسوب له، قال عن بولس انه إمام هرطقة النصرانية أو النصارى يعني. فده معناه ده حاجة وحشة، كون إنه قال عنه إنه إمام هرطقة هيرسيوس، فده كان اتهام يعني، دي مش حاجة حلوة يعني. طيب، وهي مجموعة دينية تمارس نشاطها بشكل غير رسمي زي جماعة الإخوان كده وعليه فمن المحتمل أن تحدث شيئا من التمرد في روما. الثالثة قام بتدنيس هيكلهم في أورشليم. ما علينا. هل ورد مصطلح النصارى عند المؤرخين والآباء؟ برضو لازم نلاحظ الدسقولية، ده أصله يوناني، وهل هو مرجع معرب يعني؟ بس في الآخر ما دام المعربين المسيحيين قابلوا أن هم يحطوا كلمة نصارى في كتاباتهم المعربة، ده معناه أن هم بيقبلوها. خلاص أنت بتخلص يا شيخ أحمد؟ لم تستنكف المراجع المسيحية قديما وحديثا عن استخدام مصطلح النصارى. تعرف زمان لما كانوا بيقولولنا في موضوع التعبير يقولك علشان تاخد درجات ان انت يعني تقتبس ايات قرآنية او حاجة زي، فهي نفس الطريقة يعني. فهو مصطلح تداوله علماء المسيحية جيلا بعد جيل دون نكير من احد. واول شهادة نقدمها على صحة استخدام هذا الاسم يفترض انها تعود الى القرن الاول. فكرة ان الدسقولية كمرجع بغض النظر هي بترجع للقرن الاول ولا بترجع للقرن الرابع، بس هي مش باللغة العربية. الدسقولية ده اللي هو حاطط صورته، ده مفروض كتاب الدسقولية من الكلمة اليونانية ديداسكاليا، يعني تعليم. تعليم مين؟ التلاميذ الاثنى عشر او الحداشر وبولس. هات الكتاب كده من جو، ولا سوال هو موجود عندي هنا على الجهاز. الدسقولية اهو، الدسقولية ده الغلاف، تمام. مكتوب هنا ايه عشان انت بس تقرأ هنا اهو، إيه الاثنى عشر رسول، بس هي برضو بنحكيشها شوية، وبولس الرسول ويعقوب اخو الرب. يعني هي المفروض دي تعلمهم. فيبقى ده مرجع كنسي من التقليد، يعني من مراجع التقليد. الدسقولية ده تعريب ديداسكاليا، يعني الدسقولية ده مش كلمة عربية ملهاش معنى، فديسكولية يعني هم كان مفروض يترجموها التعاليم أو تعليم الرسل أو كان يعني. بس في فرق ما بين الديسكولية والديداخي، الاثنين ليهم نفس المعنى كاشتقاق لغوي. تعليمهم تعليمهم تعليمهم وانت لازم يعني تعيش كمسيحي ازاي. لا ده مرجع تقليد ان مرجع تاخد منه ازاي تعيش، تاخد التشريع، تاخد تصرفاتك، تاخد اخلاقك، تاخد لبسك، تاخد كذا. الديسكولية مالك؟ المفروض ان هو مرجع لكل اللي بيؤمنوا بالتقليد، يعني البروتستانت خارج اللعبة، دي من ضمن مصادر التقليد. طيب صباح الخير. برضو عادي. ايه؟ مش هقولك وحشين يعني. ايوة ما زي ما انا قلت يعني، انت بتقولش ان ده مرجع ارثوذكسي، لا انت خليه يقع في مشكلة ان هو بيرفض الطوائف الاخرى وهكذا. توقعهم في الغلط. هم بيقعون. طيب. هم واقعين اصلا كده كده. المهم، واول شهادة نقدمها على صحة استخدام هذا الاسم يفترض انها تعود الى القرن الاول والى تلاميذ المسيح تحديدا الذين تنسب اليهم الدسقولية، التي لم يتردد مؤلفوها في تسمية المؤمنين نصارى مرارا وتكرارا. طبعا ده يعني هم اكيد استخدم اللفظة اليونانية نازريون او نازريوس او ايا كان يعني، ولما عربوها قالوا نصارى. واحيانا كانوا يجمعون بين الاسمين كما ورد كما في قولهم: اذا اردت ان تكون نصرانيا اي مسيحيا فاتبع ناموس الرب وحل كل رباطات الشر. يعني هو كان بيستخدم الاسمين مترادفين، اللي هو خريستيانوس مسيحي ونازورايوس نصراني، فبيجيب الكلمتين. انت عاوز تبقى نازورايوس نصراني اي خريستيانوس مسيحي، هي هي يعني، فيبقى قابل للمسميين مفيش مشكله. واحنا بقى على خلاف في التعريب، نازورايوس دي تعرب نصراني ولا ناصري ولا ايه بالظبط يعني، ما علينا. ومع ذلك ايضا ما ذكره احد اعلام التاريخ المسيحي هو ابن العبري في كتابه التاريخي تاريخ مختصر الدول، ده بقى كتاب بالعربي مش مترجم، عن جالنيوس المولود سنة 131 ميلادية قائلا: قال جالنيوس في شرحه لكتاب أفلاطون في الأخلاق إن هؤلاء القوم الذين يسمون نصارى تراهم قد بنوا مذهبهم على الرموز والمعجزات وليسوا بأقل من الفلاسفة الحقيقيين بأعمالهم، ويحبون العفة ويدمنون الصوم والصلاة ويجتنبون المظالم، وفيهم أناس لا يدنسون بالنساء، يعني ما بيتجوزوش، رهبان يعني، بغض النظر عن الوصف يعني، يدنسون ده له حاجة وحشة يعني، يعني غنوصيين وحشين، المادة شر والزواج شر زي ماني وزي غيره، هرطقة يعني. هو ابن العبري ده، ابن العبري ده مسيحي معتبر، والمفروض هو أرثوذكسي وكتاباته معتبرة، وعندنا كتاباته موجودة هنا في المكتبة. ما علينا، مش مشكلة. طيب، فالمفروض ده المرجع ابن العبري تاريخ مختصر الدول صفحة رقم 123، وفي الدسقولية اللي احنا لسه قاريينه الدسقولية صفحة رقم 90. طيب، وقد شارك هيبوليتوس، طبعا هيبوليتوس ده من الآباء اليونانيين، أحد مشاهير الآباء، في وصف المنتمي لهذا الدين بالنصراني ايضا، حيث قال يعني برضو نازورايوس باليوناني: لا يصر او يصير نصراني جنديا الا اذا الزمه قائد له السيف ولا يدعو عليه وزر دم. ما علينا، وزر دم 29 هكذا في الاصل، ولعل الصواب كما اثبتناه، اللي هو ما بين قوسين يعني. ده جايبه منين؟ أثناسيوس المقاري، ده الراهب المعروف اللي هي الكتب البني الصغيرة دي اللي عندنا منها كتير، والكتاب ده موجود عندنا جوه، كتاب قوانين هيبوليتوس القبطية، المفروض ان الكتاب ده اصله يوناني، اللي موجود منه نسخه قبطيه وهي مترجمه، يعني مترجمه للعربي. فبالتالي هو لو قال نصراني يبقى مقابل حاجه بالقبطي نازوريوس اليوناني يعني. طيب، ويصف صاحب الخريده النفيسه في تاريخ الكنيسه اللي هو الانبا اسيدروس ده، رواد الكنيسه بالنصارى، ده برضو كاتب بالعربي يعني، ده مش مترجم، حيث قال: خالط إكليمندس السكندري المعلمين النصارى فأثر فيه ما سمعه منهم وخصوصا من بنتيوس، فاهتدى إلى النصرانية وصار من المساعدين له في أعماله الخطيرة، وخلفه في رئاسة مدرسة الإسكندرية سنة 190 ميلادية. فده واحد مسيحي عربي بيستخدم مصطلح نصارى ونصرانية، ما عندوش أي مشكلة. لكن لما المسلمين يقولوا عنهم نصارى، يا ولاد الذين وحشين، النصرانية دي كانت هرطقة موجودة في جزيرة العرب، واحنا مش نصارى، احنا مسيحيين، والمسيحيين حرمت النصرانية، ويقعد يعمل فيلم هندي كده. طيب، ويصف نفس الكاتب يوستينوس الشهيد، ده طبعا كتاب مترجم، بأنه بطل النصرانية، حيث قال آسف يعني المفروض الأنبا إيسيدروس ده هو بيصف يوستينوس، يبقى ده مش نص مترجم، ده نص بالعربي جابه الأنبا إيسيدروس ده، انكب على مطالعة الأسفار المقدسة حتى اضطرم قلبه بنار الشوق والهيام إلى اعتناق الدين المسيحي، فتعمد وأصبح بطل النصرانية في زمانه. يوستينوس شهيد يعني، كان جامد قوي، ما علينا، وقع في هرطقات كثيرة، كتاباته مترجمة عندنا دلوقتي، إصدار مكتبة بناريون، ما علينا. ودي صورته فعلا؟ أيقونة عادي يعني، هو يعني صورة المسيح هي الأيقونة، خليك طيب كنت عاوز أعلق وأقول في مسألة الشخص اللي بيصير مسيحي، حتى اللي بيرفضوا مصطلح نصارى او نصرانية برضو بيقولوا تنصر، واحد التناصير والمسميات دي ما زالت موجودة في الكنيسة حتى لو هو ما بيقبلش يعني انا عاوز افهم ايه سر التمسك بتنصير وتنصر وهكذا، ومع ذلك تقول احنا مش نصارى. ويسميه مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين، مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين، ده كتاب عربي مجهول الكاتب، ما نعرفش مين اللي كتبه، ما علينا، ده مش شيء جديد عن المسيحية يعني. في المرجع رقم 33 تلاقي هو مش كاتب اسم المؤلف، مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين، طبعة بيروت صفحة رقم 11، مين المؤلف ما نعرفش، هو كتاب تراثي كده حققوه وطبعوه، مين اللي ألف الكتاب ده ما نعرفش، كان مفروض واحد ابن حلال يقوم كاتب عليه اي اسم زي ما كاتبوا متى مرقس ولوقا ويوحنا. مستفز انا صح. ويسميه مرشد الطالبين الكتاب المقدس الثمين بالنصارى، حيث ورد فيه اليهود كانوا يحفظون العهد القديم الذي كان كتابهم الاقدس مع ما فيه من النبوات الغريبه على كفر امتهم وتقدم النصرانيه وانتشارها وغلبتها الواسعة. طيب يعني هو عاوز طبعا الكتاب ده من الكتب الحاشة، عاوز يقول اليهود كانوا محافظين على كتبهم رغم ان فيها نبوات عن النصرانية، ومع ذلك ما حرفوهاش ولا غيروها ولا كذا ولا كذا. طبعا يوستينوس الشهيد قال هم حرفوا وبهدلوا الدنيا، ما فيش اي مشاكل. وايضا وصفوا البلاد التي يعم فيها اتباع هذا الدين بانها بلاد النصارى، حيث قالوا إن نسخ الكتب المقدسة خطا توجد في كل خزانة كتب قديمة في بلاد النصارى جميعها، وتبلغ في العدد ألوفا كثيرة. نفس المنهج من زمان، من أيام المجهول ده، وهم بيتبعوا نفس المنهج في الدفاع عن الكتاب المقدس، مين اللي هيقدر يجمع كل النسخ دي المنتشرة في كل حتة ويحرفها على أساس إن النسخ الكثيرة دي كلها متطابقة، وده غير صحيح. طيب، والمفارقة أن تجد أن لفظتي النصراني والنصارى اللتين تعدان اليوم صبة وشتيمة عند المسيحيين هي التسمية الصحيحة التي درج عليها الأوائل حتى تم إقصاؤها عن أتباع المسيح. يضيف اسكان مش فاهم هو يقصد ايه من اتين تعدان اليوم صبة وشتيمة عند المسيحيين التسمية الصحيحة. لا ده مش فاهم والله. حد فاهم المقطع ده معناه ايه؟ يعني هو بيقول مثلا الغريبة مثلا اللي هو ده الصحيح اللي المفروض يعني ده المفروض اللي هم كانوا عليه زمان انتوا دلوقتي رافضينه وهو ده الاسم. طيب يضيف اسكندر صيفي صيفي ماشي. وكان أولا الاسم العام للمسيحيين النصارى، وذلك لأن أولهم كانوا من اليهود قوم الناصري يسوع. ثم لما شاعت المسيحية بين المصريين وذهبوا مذاهبهم فيها كفروا أولئك اليهود القائلين بأن يسوع هو المسيح والنبي الأعظم المنتظر. فلما لعن مجمع نيقية اليهود كره الجمهور الانتساب للنصارى، وانحصر هذا الاسم بعد زمن قسطنطين بيهود الحبشة واليمن المتنصرين. يعني عاوز يقولك مع الوقت بقى النصارى دول بيتقال على مجموعة معينة هرطوقية اللي هم زي ما بيقولوا النصارى المتهودين، اللي مفروض المسيحيين في بداية التاريخ المسيحي كانوا إما من خلفية وثنية إما كانوا من خلفية يهودية. فالمسيحيين اللي كانوا من خلفية يهودية كان لسه متزمتين بطقوس معينة وحاجات معينة على أساس الالتزام بالناموس وهكذا بحسب فكرهم اليهودي. فهو بيقول الاسم ده شاع في الأول، فيما بعد انحصر في الجماعة الوحشة اللي مجمع نقية حرمتهم أو كانوا من ضمن المهرطقين فيما بعد. يعني ما علينا ما علينا. وهكذا نرى أن أغلب علماء المسيحية في العصور السابقة والحالية متفقون على التسمي بالنصارى. ولكن العجب أن نجد على الجانب الآخر أغلب عوام المسيحيين الذين يعيشون بين ظهرانينا في الأيام الحالية يرفضون التسمي بالنصارى، فقط لمجرد أن القرآن الكريم قد استخدمه، وذلك دون أن يكون لهؤلاء دليل كتابي أو عقلي أو تاريخي على الاعتراض اللهم سوى المخالفة لمجرد المخالفة، أو يعني احنا كارهين أي حاجة إسلامية فلا أنت بتقول عني نصراني أنا مش نصراني. احنا نكتفي بهذا القدر النهاردة. أعتقد احنا قرينا كم كويس يعني، وأعتقد إيه؟ طيب نكمل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.